النبي صلى عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه صلى عليه الله. اليد والعيانا يد والعيانا اشتغل عليه